عدم قراءته، إما إغراء بقراءته حتى نجد ما في الموضوع ونتعب فعلا، ما هي إنسان حيقرأ ولا حيتعب، أو عدم قراءته حتى لا نفتح لأنفسنا أبواب ونخليها بعد مستوى ثاني، فالأحسن تقرأوه. نعم، لأنه مهما كان الإنسان لو طول المشوار ما يخرج من فائدة، وهم أخطر ما يكون علينا في الوقت الحاضر. صفات العشق المفتي والمفتي والاجتهاد والتقوى. وأخص بهذا الموطن أو هذين البابين، لنا في الواقع شاهدنا ظواهر تسرع في العشق في الفتح، وجدنا ظواهر المبادرة في الاجتهاد، وهذا في الواقع يعيق الإنسان عن الوصول إلى الهدف المقصود. الإنسان لما ينصب نفسه مفتي في بادئ الطريق هيبقى في محله، وجد نفسه مفتي الحمد لله وكأنه وصل إلى الغاية. إذا نصب نفسه مجتهد قد لا يبحث ويقف عند حصيلة ما قبل إعلان الاجتهاد هذا. كذلك التقليد قد يقصر الإنسان وهو طالب علم في موضوع قال به فلان، وهذا ما ينبغي. فطالب العلم يجب قبل كل شيء أن يبذل قصارى جهده، لا في أن يعمل عقله في النصوص أمامه، ولكن في التفتيش والاستطلاع على ما سبق. ويدهشني يعني ويخجل الإنسان مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية: على ما أوتي ومن ذكاء ومن فطنة ومن علوم الآلة، يقول: كنت أقرأ للآية 100 تفسير وأقول: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. بسألكم بالله يا جماعة، لما يكون إمام مثل هذا على معطى، سمعت الشيخ الأمين الله يغفر له يقول عن ابن تيمية: كأن القرآن عند ابن تيمية كتمرات في كفه يلتقط منها ما شاء. يشوفوا السلالات في كتبه الجدلية، زي مثلا العقل والنقل، الردع المناطقة، الصارم المسلول، تجدون الصواعق المرسلة، كيف يتصيد النص من الآية كأنه التقطها من القرآن، يجيبك على محل النص المطلوب يعني بحكمة، زي الصائغ الحكيم لما يتنمق بصنعته ويقول: الآية أقرأ لها 100 تفسير، ألكم بالله من فيكم يقرأ 10 تفسير؟ والله أنا أحكيكم عنه، أنا عندي برنامج ملتزم به، آيات الهداية في كتاب الله أو الهداية والاستقامة، أكثر من 3-4 تفسير ما أستطيع. ما أقول لك تفريط مني، لكن والله ضيق الوقت. وأجد أن بعض التفسير أخذ من المتقدم والمتأخر لجاب المتقدم ويغلب على الظن، لكن 100 تفسير أنا ما عندي 100 تفسير، أقسم عندي يمكن يكون 20 تفسير، لكن أقرأها كلها، المتأخر يأخذ عن المتقدم وكذا. فأنا بذكر هذا على سبيل الأسف، ونعتبر أنفسنا طلبة علم، ونيجي مجرد ما سمعنا من في حلقة أو من إنسان أو وجدنا في كتاب يقوم نصير بها ونصير مجتهدين ومفتين. أنا بقول لكم هذا علشان ما نتسرع، يكون همنا التحصيل قبل أن يكون همنا العيش القيل والقال. وأحكي لكم على سبيل المثال حكاية الكتاب هذا، ذكرني بها قضية وصية لقمان لابنه جالس العلماء وزاحمه، أنا في الجامعة ومسؤول عن شؤون التعليم، وجاني واحد عمله عادي، إنسان طيب إلى الآن، أتمنى إنه لما يقوم في الليل يدعو لي دعوة خير، لكن عادي يعمل في عمل يعني خدمة عامة. قال: يا فلان. قلت: نعم. قال: صحيح، من أتى أهله ولم ينزل صحيح إنه يغتسل؟ قلت: للناس يسألوا عكس هذا، صحيح إنه ما يغتسل؟ قال: عندنا مطوع في المسجد، قل إذا ما أنزل ما يغتسل وما عليه غسل. قلت له: يا فلان، نطوعكم هذا، كم شاف هذا الكلام؟ قال: يقول حصلوا في 4 محلات في البخاري، يبغى أنا أجيب لك يجادل معاك. قلت: لا أرجوك، أنا فاضل كذا. ولكن أحد أمرين، لما ترجع له قل لي مطوعنا، أنا سألت واللي سألته قال لي: قل له اعمل معروف وقرأنا شرح واحد من محلات الأربعة هذه حتى نشوف كلام العلماء إيش قالوا فيه، ولا جيبوا للشيخ ابن باز عشان لما يجادل معاه يبعث على السجن. فلما يكون بهذا الإخوان قضية مثل هذه يثيرها واحد إمام في مسجد عادي